قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل في هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى؟ نعم بلا شك، تثبت النفس لله، ويحذركم الله نفسه: وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، لكن ليست كنفس المخلوق مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهل تفسر بأنها الذات؟ لا، ما تفسر بشيء، تفسر على كما جاءت، أنها نفس لله لا تشبه نفوس أو لا تشبهها نفوس المخلوقين. نعم.